الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أنبه إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله سيكون درس توحيد خاتمة كتاب أو إنهاء كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فغدا سنعوض بدل درس الطلاق في الفقه سيكون الانتهاء إن شاء الله من درس كتاب التوحيد. وغدا إذا تم بإذن الله نكون قد انتهينا من شرح كتاب التوحيد. بعد ذلك يتبقى لنا على نفس طريقتنا أننا سنجعل كل ما بقي من الدروس في إكمال خاتمة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، ويبقى درس الأحد كما هو درس الاثنين كما هو فقه، بمعنى سيكون بعد ذلك الأحد والأربعاء الرد على الجهمية للإمام أحمد حتى ننتهي من الكتاب بإذنه تبارك وتعالى، مع بقاء درس الفقه كما هو يوم الأحد باستثناء الغد. نعم عبد الرحمن غايب ولا ايه؟ مش موجود عبد الرحمن؟ طيب، وصلنا الى قول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الباب له تعلق أصيل وأكيد بباب التوحيد، وهذا التعلق أن من استهزأ بدين الله عز وجل مع علمه بأن هذا الشيء المستهزأ به من دين الله، أو استهزأ بالقرآن أو بشيء من السنة، أو سخر برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد علمه بأن ما يقول هو استهزاء وسخرية، فلا شك أنه يكون كافرا مرتدا، سواء اعتقد ذلك أو لم يعتقد، لأننا نحكم بما ظهر لنا. أقوال وأفعال الكفر منها ما يكون محتملا للكفر وعدمه، ومنها ما لا يحتمل إلا الكفر. فما كان من الأقوال والأفعال محتملا للكفر وعدمه فلا يكفر به المسلم إلا بعد أن يعلم قصده فيه، يعني مثلا إذا جاء رجل وحلف بغير الله، فالحلف بغير الله من الكفر الأصغر، وإن كان الحلف بغير الله يحتمل الكفر الأكبر. فإذا سألناه فصرح لنا بأنه يرى الحلف بغير الله بمثابة الحلف بالله، صار كافرا كفرا أكبر. وإذا سجد رجل لغير الله، فقد يكون مقصده من السجود لغير الله معنى غير الكفر، كما سجد معاذ رضي الله عنه لرسول الله لا عابدا له، وإنما معظما ومحترما لشخصه. فمثل هذا إذا وقع في مثل حال من هو مثل معاذ، وكان الحامل له على السجود لا العبادة، كما ترون من هؤلاء الفساق الذين يركعون للناس يحيونهم بهذا. فالأفعال والأقوال المتعلقة بالكفر تنقسم إلى قسمين: أفعال وأقوال محتملة تحتمل الكفر وتحتمل عدمه، كما قلنا في الكفر الأصغر كالحلف بغير الله ونحو ذلك من الكفر الأصغر، فهذا لا يكفر به المسلم ولا يكون مرتدا حتى يعلم قصده فيه. ثم أفعال وأقوال لا تحتمل إلا الكفر الأكبر، سواء قصدها الفاعل أو لم يقصدها، فقصده بينه وبين ربه. فمن أخذ مصحفا فرماه في القذر، أخذ مصحفا ورماه في موضع القذر وهو يعلم أنه مصحف، هذا كافر. قال: ما قصدت أن أهين كتاب الله. لا نلتفت إلى قصده ما دام أن فعله صريح الدلالة على القصد. كذلك مثل شيخ الإسلام على هذا بمن قتل نبيا، رفع السلاح ووقف في وجه النبي وقاتل مع الكفار وقتل نبيا بيده، وقال: أنا أؤمن به وأحبه وأجله وأعظمه ولكني أقتله. هذا لا ينظر إلى قصده، لأن فعله من قتل النبي لا يدل إلا على معنى واحد، ما هو؟ الكفر الأكبر. لذلك الإمام الألباني أشار إلى هذه القاعدة، بل صرح ببيانها تصريحا جميلا. فالشيخ من مذهبه أنه لا يكفر تارك الصلاة ما دام أنه ليس منكرا للصلاة، فالشيخ لا يكفره. وهذا أحد قولي أهل السنة في المسألة. ولكن الشيخ ذكر في السلسلة الصحيحة قائلا، قال: وأما إذا امتنع من الصلاة ودعي إليها فامتنع ثم خير بين القتل وبين أن يصلي فاختار أن يقتل، فلا شك أنه كافر. قال الشيخ: لأنه لا يتصور والحالة هذه أن يقدم ويفضل القتل على الصلاة إلا وهو غير مؤمن وغير مقر به. وإن كان بعض أهل السنة قالوا هذا أيضا عاصم، وإن كان الصواب جزما ما قاله ابن تيمية في هذه الصورة وتبعه على ذلك الإمام الألباني. إذن هذا الذي فضل أن يقتل على أن يصلي، وإن كان الخلاف قد وقع بين أهل العلم في مثل هذه الصورة كما أشار إلى هذا الخلاف الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة، إلا أن الظاهر والحق الذي لا يجوز غيره أن هذا يكون كافرا. وهنا يلزمكم أن تفهموا هذه القاعدة: متى كان الفعل أو القول لا يحتمل إلا الكفر الأكبر كفر صاحبه قصد أو لم يقصد. وهذا يتضح لكم الآن بمثالين، مثال أذكره من عندي ومثال ذكره الشيخ محمد رحمه الله. أما المثال الذي أذكره فهو ما رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني، وهو كما قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل عرف بزوجة أبيه فأمر بقتله وأن يسلب ماله. هذا مثال مهم ومفيد لطلاب العلم. رجل مات أبوه، فلما أن مات تزوج امرأة أبيه. لا شك أن هذا زنا، فليس في الرواية أنه زنى بامرأة أبيه، لكن ماذا فعل؟ عرس، أقام عرسا وزواجا وتزوج امرأة أبيه. هذا لو زنى بامرأة أبيه ما كان حده؟ إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد. لكن النبي ماذا فعل؟ لم يقم عليه حد الزنا، وإنما أقام عليه حد الردة. الإمام الطبري يقول معللا لماذا لم يقم عليه حد الزنا وأقيم عليه حد الردة، قال: لأنه لما عرس بامرأة أبيه على محضر من المسلمين فيما كان معلوما من الدين بالضرورة أن امرأة الأب لا يجوز لك أن تتزوجها، كان في هذا من الحجة والبيان أنه استحل ما حرم الله، فصار مرتدا كافرا لا يقام عليه حد الزنا وإنما يقام عليه حد الردة. إذن من استهزأ بشيء من الدين فهو كافر. لماذا؟ لأنه رد أصل الدين، لأنه رد أصل الدين واستقل بالله وبأنبيائه ورسله. فإن قال لنا إنما أنا أضحك ولم أقصد، قلنا قد كفرت قصدت أو لم تقصد، إذ مجرد استهزائك دليل على ماذا؟ دليل على كفرك الظاهر سواء قصدت أو لم تقصد. لكن لا يخفى أن من استهزأ بشيء من الدين وهو لا يعلم أنه من الدين هذا أمره مختلف. رجل يستهزئ باللحية وهو لا يعتقد أن اللحية من أمر الشرع والدين، إنما هي من العادات والعادات تختلف من زمن إلى زمن، هذا مخطئ، لكننا لا نستطيع أن نكفره لأنه استهزأ بشيء لم يعتقده من الدين، وأما إن علم أنه من الدين ثم استهزأ وسخر فهو كافر. ومن هنا يتبين أن الكفر لا ينحصر في مجرد الإنكار، وإن كان الإنكار من الكفر، بل قد يكفر الإنسان دون أن ينكر كأن يستهزئ. والعلماء الذين يقولون الكفر لا يكون إلا بالجحود يدخلون في الجحود جميع أنواع الكفر، ومن قال إن الكفر لا يكون فقط بالجحود يفصلون. ولذلك يلتقي أهل السنة في آخر المطاف، وإن كان الصواب أن التفصيل هو الواجب وأن الكفر لا ينحصر في جحود الإنسان وإنكار، بل الكفر أعم، قد يكفر بالجحود والإنكار وقد يكفر بغير الجحود والإنكار كالتكبر مثلا أو الاستهزاء. لكن الشرط الذي لا بد منه عند تكفير المستهزئ أن يكون عالما أنه يستهزئ بشيء من أمر الدين. أما إن استهزأ بالنقاب وهو يعتقد أن النقاب ليس من الشرع وأنه من تكلفات الناس بسبب جهله، هذا مخطئ جاهل، لكننا لا نكفره لأنه لم يعلم أن النقاب من شرع الله، وهكذا. وعلى ذلك فقس. إذن من هنا يظهر أن الإمام الشيخ محمدا رحمه الله لما أن ذكر جل مادة الكتاب وذكر جل ما يتعلق بالتوحيد والاعتقاد بوب هذا الباب أن من استهزأ بشيء من ذكر الله، استهزأ بالقرآن، استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، أن من فعل ذلك فهو كافر. وتحضرني قصة عن شيخي وأستاذي رحمه الله الشيخ صبري ابن محمد الشرقاوي، وعاش مسكينا ومات مسكينا، وكان من أعلم من رأيت من طلبة العلم، إلا أنه كان يؤثر عدم الظهور. فكنا في مجلس في مرة في الإمارات، وكان هذا في العين وهي مدينة تتبع أبو ظبي، فحدث رجل بقصة فضحكنا كلنا إلا الشيخ صبري. وكانت القصة المضحكة، يقول رجل يروي قصة، فقام معترض فقال له يا شيخ هذا حديث ضعيف. فقال يا أخي من 1400 سنة ما تخنش لسه ضعيف؟ فكلنا ضحكنا زي ما انتم ضحكتم. فنظرت إلى شيخنا والدنا الشيخ صبري فوجدت شديد الغضب، قال كفر كفر كفر. أنا استغربت، والشيخ كان لما يحتد صعب حد يكلمه. فتركنا الشيخ حتى هدأ، فلما خلوت به قلت يا شيخنا أشوفك غضبت، قال هذا استهزاء بالدين، هذا استهزاء بالدين. لما يقول حديث ضعيف لسه له 1400 سنة ما تخنش، قال هذا استهزاء بالدين، كفر كفر كفر. إذن من هنا يتبين أن الذي يستهزئ بشيء من الدين لا شك أنه كافر. كذلك من الاستهزاء والسخرية السب، كأن يسب الله أو يسب النبي او يسب الدين. من فعل شيئا من ذلك كافر، الا ان كان رجلا غلب في شدة غضب لا يدري ما يقول كالسكران. لذلك تجد الذين يسبون الدين عياذا بالله بعد ان يهدأ الرجل منهم يذهب الى احد المشايخ يقول رد علي ديني لاني كفرت، فهو يعلم ان الدين هو الدين. لذلك لا ينبغي ان يكون هناك خلاف في هذه المسألة على هذا التفصيل. اذا سب الله او سب الرسول او سب الدين وهو يدري ما يقول، وهو يدري ما يقول، فهو كافر. لكن قال انا لم اقسم، انما نحاسب الناس على ما اظهروا من الاقوال والافعال، لكن يدري ما يقول. والا لو كان في حالة السكر وسب الله فهذا ليس كافرا، لكن ان كان يدري ما يقول فهو كافر مرتد. لا يقال قد يقصد بالدين الخلق والمعاملة كما تأول بعضه، لا، إن الناس لا يفهمون من كلمة الدين إلا الدين. لذلك يأتي إلى الشيخ يقول رد علي ديني إني كفر. إذن من استهزأ بأي أنواع الاستهزاء، وقد يكون الاستهزاء بأصل الشرع، وقد يكون الاستهزاء بما تعلق بالشرع، فلا فرق بين هذا وذاك. رجل يستهزئ بالقرآن هذا كافر، رجل يستهزئ بكتب التفسير هذا كافر، لأنه إنما استهزأ بها لما تعلقت به وهو كتاب الله. لذلك لما جاءت قصة في يوم من الأيام وجاء بعض الضباط يفتش بعض البيوت، فمعروف أنهم في التفتيش بيقلبوا البيت، فجاء على مصحف ورماه في الأرض، فقلنا أنت الآن تكفر بالله، وهم يعلمون أننا لا نكفر أحدا بالمعصية إلا من كفر الله ورسوله. فسئلت كيف تكفر الضابط اللي جاء يفتش وهذا بخلاف ما نعرف عنك أنك لا تكفر؟ قلت لأنه أمسك المصحف ونظر إليه ثم رماه فهو كافر مرتد. وواجهنا هذا الضابط بهذا الكلام وقلنا يلزمك أن تدخل في الإسلام وأن تجدد إسلامك، لأنه أمسك المصحف وعلم أنه كلام على المصحف ورح رمى في الأرض هذا كافر. إذن لا إفراط ولا تفريط. إذن كل من استهزأ بشيء من الدين فهو كافر مرتد، لكن شريطة أن يكون على علم أن الشيء الذي استهزأ به من ماذا؟ من الدين. فهذا باب حسن في غاية الحسن، وله تعلق قوي جدا بباب التوحيد، قل من ينبه عليه في كتب العقائد، قل من ينبه عليه في كتب العقائد لا سيما الكتب المختصرة. فقال الشيخ من هزل بشيء فيه ذكر الله او القرآن او الرسول. كنا في مجلس واضطر ان اذكر الاسم على خلاف عادتي مع الشيخ الامام ربيع بن هادي حفظه الله، فحدثنا الشيخ بفتوى عجيبة استغربنا منها، استغربتها جدا. سئل الشيخ ربيع حفظه الله عن وضع المصحف في الجيب، فقال: سمعت شيخنا ابن باز يقول لا يجوز وضع المصحف في الجيب. لماذا؟ لأنه يضع المصحف عند إليته، وهذا استهزاء بكتاب الله. أنا إلى الآن على قدر فهمي وعجزي لا أستنكر، ولكني أستغرب هذه الفتوى. لكن انظر إلى الشيخ ابن باز فيما يحدث روى عنه العلامة الإمام الشيخ ربيع، انظر إلى الإمام ابن باز بل إمام الأئمة كيف تنبه لشيء، سواء كانت هذه الفتوى مصيبة أو مخطئة ليس الآن البحث، لكن تنبه إلى أمر من أمور الاعتقاد، وهو أنه لا يجوز أن تضع المصحف في جيبك عند إليتك، لأن هذا موضع لا يليق أن يوضع كتاب الله في هذا الموضع. كذلك كان شيخنا الشيخ صبري وغيره مع فتوى هيئة كبار العلماء يحرمون الأكل على الجرائد. الجرائد يحرم الأكل عليها. لماذا؟ لأنها في الغالب لا يخلو فيها آية أو اسم من أسماء الله، فأنت الآن إذا وضعتها كسفرة وأكلت عليها ماذا من في هذا؟ استهزأت وسخرت وامتهنت شيئا من الدين. انظر، أمور قد لا تطرق على بال الإنسان، يأكل على جرمان على لهجتنا المصرية، على جريدة، لكن هذا لا يجوز. بل انظر إلى فتوى الشيخ ابن باز فيما ينقل عنه تلميذه الشيخ ربيع بتحريم وضع المصحف في الجيب حتى لا يكون عند إلية الرجل، لأن يكون هذا من باب الامتهان. هكذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: فمضى في حديثه. نعم. قال: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول هذا الرجل المبتدع السفيه يسمى عمرو خالد، له كلام شؤم وبذيء، ومن كلامه الذي هو كفر ولسنا نكفره، لأن مثل هذا الظاهر عليه الجهل. لما تكلم في حديث أن النبي قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين، الحديث قال: يا أخي، النبي ما بيتكلمش بجد، ده كان بيهزر معاه، هذا سمعته بأذني، هذا سمعته بأذني، قل كان بيهزر معاه، هذا كفر، هذا كفر. ومن هذا الباب قلت لما أنزل ذاك الرجل المبتدع المدعو بمحمد بن حسان، لما أنزل شريطه غلاة التجريح، قلت: هذه ردة مستقلة، هذه ردة مستقلة. لماذا؟ لأنه استهزأ بعلم الجرح. وقد سمعته يقول ويضحك تلاميذه، يقول: جرحه يعني ايه؟ يعني عوره، فضحك وضحك. هذه ردة ولكننا لسنا نكفره لأن الجهل باد ظاهر عليه. إذن انظر أن الردة والكفر على هذه القاعدة. انظر ما يقول هذا الولد المدعو عمرو خالد وهو سفيه من السفهاء، عندما يقول النبي كان بيهزر معه، هذا سخرية برسول الله. ولما يقول محمد بن حسان في شريطه المشؤوم الذي كان شؤما عليه في غلاة الجرح والتعديل، ويستهزئ بأهل السنة ويستهزئ بعلم الجرح والتعديل، هذه ردة مستقلة وخروج عن الإسلام. لذلك الذين ردوا عليه فيما وقفت يردون عليه ردا علميا، وما رأيت إلى الآن فيما وقفت عليه من الردود ما رأيت أحدا تنبه إلى أن قوله هذا ردة عن الإسلام. ولسنا نكفره، لا هو ولا أمثاله من الجهل، فإن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هؤلاء جهلة، لو جلسوا في بيوتهم يتعلمون أمر دينهم لكان خيرا لهم. إذن هذه الردة يحكم على القول والفعل بأنه كفر وردة، ويحكم أيضا على الفاعل بعد قيام الحج. ثم أورد الآية الكريمة قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر الآية علقت الحكم. ولئن سألتهم عن ماذا، الشيخ أورد تحت الآية أورد حديثا سببا لنزول الآية، أورد حديثا سببا لنزول الآية. والحديث الذي أورده الشيخ محمد لا يصح من تلك الطرق التي أورده، وإنما صح الحديث عند ابن أبي حاتم، وأقرأ لكم لفظه، وقد صححه الشيخ مقبل في كتابه المفيد الصحيح المسند من أسباب النزول كما أقرأ. ففي صفحة 123 من كتاب الشيخ مقبل رحمه الله ذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح أو بإسناد جيد وله طرق تقويه وتشده، وصححه الشيخ مقبل فأورده في كتابه كما قلت الصحيح المسند من أسباب النزول صفحة 123. فذكر ابن أبي حاتم بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا حديث صحيح وهو ثابت بخلاف ما أورد الشيخ تحت الباب هنا، فإنه سيأتي الكلام حول ما أورده. هذا الحديث مع الآية أصلان عظيمان في باب الاستهزاء بشيء من الدين. هذا الرجل يصف القراء أنهم من أجبن الناس وأكثر الناس حرصا على الطعام والشراب، وأنهم جبناء، وأن هؤلاء القراء كذا وكذا، فوصف القراء بصفات القبح. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد القراء وهو إمامه، فهذا الرجل قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أئمتهم، فسمع بعضهم هذا فذهب إلى النبي فأخبره، وجاء الرجل ليعتذر، قال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، لم يكن قصدنا القدح في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، يقول إلا أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لذلك هذا باب عظيم جدا يغفل عنه كثير من الناس، إن القدح في أئمة الدين قدح في الدين، إن القدح في أئمة الدين قدح في الدين. لذلك كان الإمام الشيخ حمود التويجري يقول: الألباني الآن علم على السنة، القدح فيه قدح في السنة. هذا كلام حق مستقيم يوافق قواعد الشريعة. انظروا بارك الله فيكم إلى تبويبات أئمتنا. قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. باب استحقاق السنة لمن؟ لمحبي أحمد بن حنبل. وقد درسنا سويا في شرح السنة للبربهاري: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل وفلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يقدح في فلان وفلان من أئمة أهل السنة فاعلم أنه مبتدع. إذن الاستهزاء بأئمة الدين من حملة الشرع الذين أثنى عليهم الأئمة، الاستهزاء بهم استهزاء بالدين، لأنك تستهزئ بمنهجه لا بذاته. لذلك الذين يستهزئون بأئمة الجرح والتعديل كالذي ذكرته هذا في شريطه المشؤوم، هؤلاء لا يخشى عليهم البدعة فقط، هؤلاء يخشى عليهم الردة عن الإسلام. وانظر الأئمة يجعلون ثناءك على إمام من أئمة أهل السنة، قال: إذا رأيت الرجل يحب ابن المبارك فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه في الدين، إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه في الدين. إذن علامة أهل البدع أن يقدحوا في أئمة أهل السنة. ولما أنزل الشيخ علي الحلبي كتابه هذا الأخير منهج السلف الصالح، قلت له وأرسلت له رسالة وقلت له: اتق الله وتب إلى الله، لأن القدح في أهل السنة قدح في الدين، سواء قصد القائل والفعل ذلك أو لم يقصد. وليس المقصود الانتصار لفلان أو علان، لا، إنما المقصود أن كل من كان من أئمة الدين فإن تعظيمه من أمر الدين، وإن القدح فيه قدح فيما يحمل من الشرع فيؤول بك إلى البدعة بل إلى الكفر الأكبر، إذا فهمت وعقلت ما تقول. ومن هنا قال الإمام مالك: من كفر رجلا واحدا من أصحاب رسول الله فهو كافر. أهل السنة متفقون على من كفر جل الصحابة أو أكثرهم أو كفرهم جميعا، أهل السنة متفقون على أنه كافر، ولكنه إذا كفر واحدا منهم فيه نزاع مع كونه فاسقا مبتدعا، لكن هل يكفر أم لا؟ وعند مالك وطائفة من السلف من تكلم في رجل واحد فهو كافر مرتد. من أين انتزعوا هذا؟ انتزعوه من هذه القاعدة أن الاستهزاء بالدين كفر، وهؤلاء حملة الشريعة الصحابة والعلماء، فالقدح فيهم قدح ماذا؟ قدح في الشريعة والدين. لذلك لما سئل العلامة الشيخ الألباني عمن يقدح في أحد هذين الشيخين مقبل وربيع، فقال: إما أن يكون جاهلا فيعلم، وإما أن يكون غير جاهل فنسأل الله أن يكفينا شره، ودعا على من يتكلم في هذين الشيخين أو في أحدهما. هذا من أي السبل؟ من سبيل أن القدح في أئمة الدين قدح في الدين. لذلك كان السلف ربما خطأ بعضهم بعضا، ولكن لم يكونوا يقدح بعضهم في بعض ممن كان إماما من أئمة الدين. ولذلك الشيخ حمود قال هذه القولة العظيمة، قال: الألباني الآن علم على السنة، القدح فيه قدح في السنة. وصدق الرجل رحمه الله. إذن الاستهزاء بالدين بأئمة الدين، انظر هذا الرجل يصف القراء بأوصاف القبح أنهم لا يهتمون إلا ببطونهم وأنهم جبناء وأنهم وأنهم. فنزلت الآية أن ما قاله كفر وردة، وجاء يعتذر، قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ومن هنا يظهر أهمية هذا الباب، ولذلك أطلت فيه بعض الإطالة. لذلك كثير من الناس يدرسون العلوم الشرعية ولكن لا يربطونها بواقعهم العملي، لا يطبقون قواعدهم في حياتهم، فلا يجدون بركة العلم. هذه قواعد منذ أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قواعد في الكتاب والسنة، حتى أهل البدع بعضهم يعرفها، ولكن إنما المشكلة في تطبيق تلك القواعد، لأن من فقه دين الله استطاع أن يفهم دلالات النصوص على واقعه. أورد الشيخ محمد رحمه الله تحت هذا الباب، قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض، دخل حديث بعضهم في بعض. الشيخ ركب هذه الألفاظ المختلفة في سياق واحد. أما ما رواه عن قتادة فرواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن قتادة مختصرا، وليس فيه هذه القصة بطولها، فهو مرسل عن قتادة بقصة مختصرة ليس فيها هذا اللفظ المطول. وأما ما ذكره عن ابن عمر وزيد بن أسلم فيرويه الطبري في تفسيره من طريق ابن لهيعة، من طريق عبد الله ابن صالح كاتب الليث عن الليثي، ليث ابن سعد، عن هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم كأنه. ثم رواه الطبري بنفس الإسناد من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، ولا يصح إلى زيد بن أسلم ولا إلى ابن عمر من طريق الطبري، ففي الإسناد عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. وما رواه عن محمد ابن كعب وذكره هنا أيضا رواه الإمام الطبري بإسناده إلى محمد بن كعب وإسناده ضعيف، فكل هذه المرويات ضعيفة لا تصح من طريق ما ذكرته، وإنما الذي صح في القصة هو الذي ذكرته من الحديث عند ابن أبي حاتم في التفسير، وعليه الاعتماد في أصل تلك القصة. نعم. وذكر القصة بنحو القصة التي أوردها ابن أبي حاتم بالسند الصحيح في التفسير. ثم قال الشيخ فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا أنه كافر. هذا كلام حق. نعم. الثانية أن هذا تفسير الآية، في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله، يقصد أن الصحابي الذي نقل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه قصد النصيحة. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. يبدو أنني قد تعبت، فنقف هنا. إيش سؤالك؟ الأكل على الجرنان إيش الاحتمال اللي فيها؟ هي منكر، نحن لا نكفر اللي بيأكل على الجرائد. و جاني ضيوف من أسبوع، وجدت ابني أحمد جايب لي جرائد. إيه ده يا أحمد؟ قالت لقيت جرانين عند ستي، جينا نفرشها عشان نحط الأكل. أقولك لزوجتي، قلت أنا إمتى، إحنا من يوم ما تزوجنا من 18 سنة ولا 17 سنة إمتى كنا على جرنان؟ قالت والله هو اجتهد. قلت لها بئس الاجتهاد، هو اجتهد والده يعني أحمد، هو طفل يعني لأنك تعرفه، فهو اجتهد يا ولده، فرأى من المصلحة فرش الجرنان. هذا خطأ، هذا خطأ، لكن نحن لا نكفر من يأكلون على الجرائد. نحن لا نكفر محمد حسان، لا نكفر عمر خالد، لا نكفر هؤلاء الذين يطوفون بالقبور في مثل بلدنا مصر. هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة، يقعون في الكفر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاهم علي؟ أين؟ لا خلاص ما تاخدنيش بقى للفجر. شفنا يعني كثير من الناس إذا وجد صفحة المصحف أو كذا يحرقها. طيب كثير من الناس يحرق مثلا المصحف من باب أنه يحفظه. عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف. فالآن أنت الآن إذا وجدت مصحفا وهذا المصحف عرضة للامتهان، فالآن حرقك له صيانة له. لكن أنت لو أخذت المصحف ورميته في القذر مشكلة. لا تنكر عليه، فعل خيرا إذا أراد أن يحرق المصحف حتى لا يتعرض المصحف للأذى، يشكر على هذا. واضح؟ نعم في الدرس، الله يرضى عليك في الدرس. هذا استهزاء. جيد بارك الله فيك. هذا مثل هذا الرجل اللي قال حديث ضعيف له 1400 سنة ما تخنش. هذا استهزاء بالشرع والدين، لكن الناس بسبب الجهل لا يطرأ على بالهم أنهم يستهزئون بالدين. بالعكس، لو علم أن كلامه استهزاء لفر منه. هذا إذا كان مؤمنا. إيدك تتكلم، لسانك لا. بارك الله فيك. علماؤنا أفتوا بهذا، أنه التمثيليات الإسلامية أو الأفلام الإسلامية، تمام، أو يطلع في موقف الصحابة، أو يطلع في موقف أبي جهل ويتلفظ بألفاظ الكفر، هذا كفر أكبر، وهذا ردة عن الإسلام. يطلع ممثل مسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويفخر بالدين بحجة أنه ماذا؟ يمثل دور أبي جهل. هذا كفر، لكن الباب هو الباب أننا لا نكفر هؤلاء. أتوا من الجهل. واضح ولا غير واضح؟ نعم. فهمت علي؟ نعم. طول ما أنت بتتكلم مش هخليك تجاوب. ها، غيره في الموضوع. لو كنت أنشط لبينت، لكن ضعفت. نعم. رجل اشتد به الغضب شدة أخرجته عن دراية ما يقول فسب الدين، فعله وقوله كفر، لكن هو ليس بكافر. طيب، الشيخ الألباني سئل: يا شيخ، رجل كلما غضب سب الدين، قال: هذا لا يختلف أحد أنه كافر مرتد. نعم، في الغضب. الله يهديه، الله يهديه، الله يهديه. نعم. إن قال دي كن وليس دين فهو فاسق عاصم، لأن هذا ذريعة، ذريعة، واضح؟ وقولوا حطة، فبدلوا قولا غير الذي قيل له، واضح؟ نعم. ها، في الدرس غير محمد تكفير المستهزئ هو لأهل العلم، عندما نقول فلان استهزأ بالدين، من استهزأ بالدين بالقرآن هذا كافر. يستوي العلم بفعله أو قوله بأنه كفر للعوام والعلماء، يعني من سب الرسول هذا كافر، يستوي عند العوام وعند العلماء. فما كان من الاستهزاء من الأمور التي يعلمها العامة فهذا للعلماء ولطلبة العلم وللعوام، كمن يأتي ويسب الرسول نقول والله هذا لا يكفر حتى العلماء يقولوا هو كافر. وأما إذا كان الأمر فيه اجتهاد واحتياج إلى استنباط وتدليل هذا للعلماء، أما ما كان من الأمور الظاهرة هذا لعوام المسلمين. واحد يسب المصحف، واضح؟ طيب، هذا آخر السؤال. يقول: يوجد بعض تفسيرات، تفسير مثلا فيها ما يخالف اعتقاد أهل السنة، مثل الرحمن على العرش استوى أي استولى، فهل نحرق هذه التفاسير أم ماذا نفعل؟ هنا أمر يتفطن إليه. كان هناك في المملكة رجل، في المملكة العربية السعودية رجل مصري اسمه محمود الحداد، وهذا الرجل له اجتهاد في تحقيق بعض الكتب، وبدأ يكون له أتباع من فترة، وبدأوا يقدحون في علماء السنة، وبدأوا يطعنون في الأئمة الذين لهم أخطاء كالحافظ بن حجر والإمام النووي. ولا شك أن العلماء رحمهم الله على علم ودراية بأخطاء الحافظ بن حجر التي تتعلق في بعض الأمور المتعلقة بالاعتقاد، كتأويله بعض الصفات لله على تأويل الجهمية، وأحيانا كذلك يفعل الإمام النووي غفر الله لهما. لكنهما في الجملة ينتسبان إلى أهل السنة ويتمسكان بما جاء عن الله ورسوله، وشهد لهما أهل العلم بالفضل والتقى والصلاح. هذا محمود الحداد ومن معه فرقة أطلق عليها العلماء الحدادية. ماذا طالبوا هؤلاء؟ طالب بعضهم بحرق فتح الباري لما فيه من الأخطاء، وبحرق شرح النووي على مسلم لما فيه من الأخطاء. ولا شك أن أهل العلم منذ زمن الإمام النووي إلى زمننا هذا على مدار هذه القرون يعظمون هذين الإمامين ويعظمون كتبهما، لا سيما فتح الباري. ومع ذلك ينبه أهل العلم على هذه الأخطاء مع حفظ مكانة الشيخين، حيث هما من أهل العلم والتقى والصلاح، وأنهما في جل أمرهما على منهج السلف الصالح، لكنهما أخطأ. وقد بينت الفرق بين العالم المنتسب إلى السنة ويأتي فيخطئ بعض الأخطاء، وبين الرجل الذي ليس من العلماء بل هو من أهل البدع وله أخطاء وحسنات. هذا المبتدع ينبذ نبذ النواة ولا كرامة له. هكذا كان السلف يتعاملون مع أخطاء أهل البدع ومع أخطاء أئمة أهل السنة. فهؤلاء الحدادية طالبوا بإحراق هذه الكتب كفتح الباري وشرح النووي لمسلم. ولا تجد إماما من أئمة أهل السنة مع حرصهم على منهج السلف يقولونها، وهذا من الغلو. ولذلك صار أئمتنا في هذا الزمان كالإمام المجاهد أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي والفوزان وغيرهما يطلقون على هؤلاء المبتدعة الحدادية أو يحذرون منهم دون التسمية. واضح؟ لذلك لما يأتي كتاب يخالف أهل السنة في أمر عارض نادر وهو على منهج أهل السنة، أمثل الآن بمثال جديد، الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني من أئمة أهل السنة وله جهد عظيم في نشر السنة في اليمن وفي إماتة البدع والضلال، فجزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه. لكن في كتابه فتح القدير في التفسير له بعض الأخطاء في الصفات، وافق أهل البدع في التأويل وإن كان تأصيلا لا يوافقه. واضح؟ نعم. فماذا نقول في مثل هذه الكتب التي يكون فيها الخطأ نادرا عارضا على خلاف أصل منهج المؤلف؟ لا شك أننا لو وجدنا في كل كتاب شيئا منكرا فأحرقناه، حتما أنه لن يبقى لك إلا كتاب الله، إلا القرآن. كل كتاب بعد القرآن عرضة للخطأ وعرضة لأن يقع فيه شيء من المنكر أو من الخطأ غير المقصود. ولكن أهل السنة ينظرون إلى الرجل إن كان من أئمة أهل السنة وهو من أهل العلم والتقى والصلاح، ثم أتى زل في مسألة أو مسائل وأصوله أصول أهل السنة، فإنهم لا يهدرون قدره ولا يهدرون جهده، وفي ذات الوقت يحذرون من خطأه. واضح؟ نعم. وأما إذا كان الكتاب يهدم أصول أهل السنة، هذا الكتاب حري وجدير أن يحرق. لما سئل العلامة الشيخ ابن باز قديما عن كتب سيد قطب، فقال أن هذه الكتب يستفاد منها وأن فيها خير وشر وصواب وخطأ، إلا أنه يستفاد من كتب الرجل في الجملة، هذا على ما أحاط به علم الشيخ. ثم بعد سنين طويلة سئل الشيخ ابن باز عن كتاب لسيد قطب، يقول هذا في الكتاب، يقول في كتابه: وحينما يركن معاوية وعمر بن العاص إلى الكذب والنفاق والرشوة والكذب وشراء الذمم، فإن عليا إلى آخره يأبى أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل إلى آخره. فقال: هذا كلام قبيح. فقال السائل: ماذا يفعل بهذا الكتاب؟ قال: يحرق. يحرق مثل هذه الكتب، حري بها أن تحرق. لماذا؟ لأنها تهدم أصول أهل السنة. هذا الكتاب لا تستطيع تقول كل ما فيه باطل، لكن أصلا يهدم أصلا في الدين، ما هو؟ القدح في الصحابة. فقال ابن باز: حري أن يحرق، أو قال: حري أن يمزق. قال: حري أن يمزق. لماذا؟ لأن هذا الكتاب يهدم أصلا من أصول أهل السنة. بينما العالم إذا أخطأ في وجه من الوجوه فإنه يراعى عذره في ذلك ولا يقلد في زلته. واضح؟ نعم. إذن نحن لا نريد أن ينتقل إلى عقولنا عدوى الغلاة من سفهاء الشباب المبتدعين في الغلو، هؤلاء الحدادية أتباع محمود الحداد الذين يطالبون بإحراق كتب العلماء لما فيها من الأخطاء، ولسنا أيضا من المتميعين الذين يقدحون في أئمة أهل السنة. إذن دين الله وسط بين الغالي والجافي. واضح؟ أين؟ لكن ينبه على هذا الخطأ الذي أخطأ فيه ذاك العالم كائنا من كان. واضح؟